زي بعض مقام جنود. نعم خليك يا مولانا خليك يا أنت وكيف فعرفتك كيف فعرفتك كيف محمود كيف فعل ربك بعاد Ding, ding, ding.